أمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم سيدي. فاتحة. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. لا يختلف تعريف الحديث الحسن عن تعريف الحديث الصحيح في كل ما مر إلا في أمر واحد. يعني القيود التي مرت معنا في تعريف الحديث الصحيح ينبغي أن تتوفر كعنوية، يعني ينبغي أن تتوفر في الحديث الحسن، يعني اتصال السند، عدالة الراوي، ضبط الراوي، سلامته من الشذوذ وسلامته من العلة. هذول الخمسة ينبغي أن تتوفر في الحديث الحسن كما توفرت في الحديث الصحيح. لكن الفرق أن هؤلاء هذه الصفات الخمسة ينبغي أن تتوفر في أعلى المستويات، تام الضبط، إنه يتمر معنا يكون تام الضبط لازم هي، وهكذا. بينما في الحسن يكون أقل ثبتا، ليس في تمام الضبط، وإنما موصوف بأنه ضابط وموصوف بأنه عدل، هذا لا بد منه، لكن ليس في أعلى الدرجات كالحديث الصحيح. وهو أن ضبط راوي الحديث الحسن دون ضبط راوي الحديث الصحيح. تمام. هذا ما عليه جمهور المحدثين في تعريفه. تمام. يعني والناظم هنا أشار إلى نوع آخر من الحسن قريب من هذا التعريف، وهو أن الحسن قد عرف رجاله في أن الحسن أن حسن قد عرف رجاله في كتب التراجم، وتداول العلماء سيرهم، لكنهم لم يشتهروا شهرة رجال الصحيح. نعم، قريب من ذاك، يعني تعريف هذا قريب من ذاك، لكن هنالك يعني تعريف آخر يعد قسما من أقسام الحديث الحسن أخذ به الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله تعالى والإمام ابن حبان المحدث المشهور ابن حبان، وتبعهم على ذلك كثير من المحدثين، وهو أن يعني من الحسن الرواية المستور، مستور العدالة، إذا كان راوي مستور فهذا حديثه حسن. طبعا هذا ليس محل اتفاق، ليس كل المحدثين على هذه الشاكلة، وإنما في فريق كبير من المحدثين وعلى رأسهم سيدنا أبو حنيفة وسيدنا ابن حبان رضي الله تعالى عنهما يقولان بأن المستور حديثه حديث حسن. مقصود بالمستور يعني باختصار المستور هو من لم تتحقق عدالته ولم يظهر فسقه، يعني لا عدالته وجدنا لها تعبيرا قويا من قبل علماء وأئمة الجرح والتعديل، يعني أئمة الجرح والتعديل حينما يعدلون راوي من الرواة ترى لهم عبارات قوية ناصعة واضحة، هذا ليس كذلك، لم تتحقق عدالته بهذا الشكل ولم يظهر فسقه، أيضا ما ورد عنه أخبار لا سمح الله تسقط عدالته بالفسق لا سمح الله، فهذا يسمى مستورا، هذا يسمى مستورا، مستور العدالة يعني. ففي هذا الفريق من المحدثين وعلى رأسهم سيدنا أبو حنيفة وابن حبان يقولون حديث المستور حديث حسن. نعم. إما لنقص في ضبطهم أو لخلل خفيف مقبول في عدالتهم، فيختلف العلماء في توثيقهم وتعديلهم، فيكون الحديث بذلك حسنا والله أعلم. نعم، شوف مقبول هذا الكلام، أن يكون مثلا النقص في شيء من الضبط، يعني اتهمه البعض بأنه ضعيف الضبط أو كذا، هذا جيد يكون من رجال حسن ممكن. أما أن يتهم بالفسق أو أن يتهم بالكذب، هذول لا. إذا في اتهام بالفسق، يعني في أدلة على هذا الجرح أنه فاسق أو أنه كذاب، هذا ليس من رجال الحسن، هذا قد يكون حديثه منكرا أو متروكا أو غير ذلك يعني. نعم. ومن الجدير بالذكر أن الحديث الصحيح والحسن يحتج بهما في استنباط الأحكام وفضائل الأعمال دون الضعيف. نعم، يعني أغلب الفقهاء على أنه لا يحتج بالحديث الضعيف في استنباط الأحكام، يعني في الحلال والحرام، في الحلال والحرام لا نعتمد على حديث ضعيف، هذا أغلب الفقهاء على هذا. طيب بما يحتجون إذا كان أرادوا أن يستنبطوا حكما فقهيا يثبت في كتب الفقه؟ وهذا يعني هذه مهمة عالية رفيعة في الشريعة الإسلامية، يترتب عليها فن بكامله، فن الفقه الإسلامي. فالذي يصلح للاحتجاج في الأحكام الفقهية عند المحدثين وعند الفقهاء الحديث الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحديث الحسن لذاته والحسن لغيره. هذه الأقسام الأربعة يحتج بها في إثبات الأحكام الشرعية في الحلال والحرام، في العبادات والمعاملات، كل ذلك لا بأس به. أما إذا الحديث نزل عن رتبة هذه الأحاديث الأربعة، لا هو صحيح لذاته ولا صحيح لغيره ولا حسن لذاته ولا حسن لغيره، إذا ضعيف، هذا لا يحتج به في الأحكام الشرعية في الحلال والحرام، إنما يؤخذ به في فضائل الأعمال، فضائل الأعمال والأخلاق والقيام وكذا، هذا يؤخذ به ما لم يكن منكرا أو متروكا. إذا كان منكر أو متروك، هذا المنكر والمتروك قريب من الموضوع، قريب من الموضوع، لذلك هذا ندعه جانبا، حتى ولا ينبغي للخطيب أو المدرس أن يستشهد بحديث متروك أو منكر، ليس له ذلك، إنما فوق المنكر والمتروك ولو كان ضعيفا يحتج به ويخطب به على المنابر ويلقى في دروس الوعظ والإرشاد، لا بأس بذلك ولو كان ضعيفا. أما أن يكون شديد الضعف بحيث وصل إلى درجة النكارة أو كان راويه متروكا، لا، هذا خطأ يعني ينبغي أن يقيا عنه، لأن في ذلك إدخال الغش على الناس في دين الله تبارك وتعالى. فلا يحتج به إلا في فضائل الأعمال بشروط ذكرها العلماء الضعيف يعني. وستأتي معنا إن شاء الله. نعم، يعني شروط العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال تأتي معنا، إذا شروط يعني ليس كما تحدثت مطلقا، وإنما في شروط تأتي معنا إن شاء الله. مثال الحسن طيب في شيء هون أخوانا؟ في شيء إشكالات؟ طيب تفضل. مثال الحسن ما رواه الترمذي في جامعه قال حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فمحمد بن عمرو بن علقمة مشهور بصدقه، لكن تكلم في حفظه يعني رواة الحديث الذين ذكرهم كلهم ثقال ضابطين إلى آخر، يعني ما في إشكال إلا محمد بن عمرو بن علقمة هذا، وأيضا هذا مشهور بالصدق والعدالة وكذا، ولكن تكلم يعني تكلم بعض العلماء في قضية ضبطه. قضية الضبط ليست في هذا المستوى العالي مثل بقية رواة الحديث الصحيح، فكان حديثه حسنا، يعني إذا وجد هذا الاسم وأمثاله في سند ما من الأسانيد نحكم على هذا الحديث بأنه حسن وليس بصحيح. حتى ضعفه بعضهم ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته. نعم. وكل ما عن رتبة الحسن قصر. لا خلاص الحسن. خلاص حسن. لا هذا ضعيف، بدأت بالضعيف حديث. طيب بالنسبة للحسن في يعني بعض الإشارات ينبغي أن نقف عندها، يعني مثلا العلماء يعبرون في كتبهم عن حديث ما فيقولون هذا الحديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد، فهل هنالك فرق بين أن يقول المحدث حديث صحيح أو يقول حديث صحيح الإسناد، أو يقول حديث حسن أو حسن الإسناد؟ هل هنالك فرق أم كل هذه العبارات كبعضها البعض؟ لا، في فرق، في فرق. ليه؟ لأن المحدث حينما يقول هذا حديث حسن يعني أن هذا الحديث حسن في سنده وحسن في متنه، أو هذا الحديث صحيح يعني لو البخاري قال هذا حديث صحيح مثلا، فلا شك في أن هذا الحديث صحيح في سنده وصحيح في متنه أيضا. لكن حينما يقول صحيح الإسناد أو حسن الإسناد، ظاهر هذا الكلام ظاهره أنه حكم على الإسناد ولم يحكم على الحديث، بمعنى أنه درس رجال السند واحد واحد دراسة وافية وتحصل لديه أن هذا السند رجاله رجال الصحيح، فيقول صحيح الإسناد، أو رجاله رجال حسن، حسن الإسناد. لكن العلماء يقولون أنه إذا صدر هذا الكلام يعني الإمام النووي رضي الله تعالى يقول إذا صدر هذا الكلام عن إمام محدث معتمد من الأسماء المشهورة يعني، فإننا نحمله على الصحة، لأنه أول ابن حجر بعد النووي ولكن إمام مشهور ومعتمد وكذا، لو قال عن حديث صحيح الإسناد هذا نستطيع أن نحمل كلامه على أن هذا الحديث صحيح. لماذا؟ لأن الإمام ابن حجر اطلاعه واسع، ولو كان الحديث فيه علة أو فيه شذوذ لما سكت عنه، لا يقول هذا حديث صحيح الإسناد ويسكت، لو كان فيه علة أو شذوذ يقول فيه علة أو شذوذ. لكن لما لم يقل هذا فنحمل كلامه أن هذا الحديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد نحمله على ظاهره ونقول الحديث صحيح أو حسن. ولكن إذا إنسان ليس لهذه الدرجة وليس إماما معتمدا في التصحيح والتضعيف من الأئمة الكبار يعني وقال صحيح الإسناد، فنقول إسناده صحيح ولكن لم نحكم على الحديث لأنه صحيح، أو حسن يعني الإسناد حسن وليس الحديث حسنا، وهكذا. ينتج من هذا أنك لو أردت تخريج حديث من الأحاديث كلنا كذلك، يعني أنا أردت أن أخرج حديث من أحاديث فأرجع إلى الكتب المعتمدة وأدرس الإسناد، أدرس الإسناد، فإذا درست الإسناد فتبين لي أن هذا الإسناد مثلا حسن، فمن الخطأ الفاحش أن أقول هذا حديث حسن، لازم شو أقول؟ حديث حسن الإسناد، أقول حديث حسن الإسناد، لأنه الحكم على المتن بأنه حسن أو صحيح هذه مهمة كبيرة، مهمة الأئمة، يعني نقد السند أسهل بكثير من نقد المتن. نقد المتن لا يقدم عليه إلا الكبار، لذلك يعني حتى ابن الصلاح رضي الله تعالى عنه وجهة نظره أن قضية التصحيح والتحسين والتضعيف انتهت، أغلق الباب، لم يعد هنالك هؤلاء الرجال الكبار الذين يمكن أن يتصدوا إلى مثل هذه المهمة. الله أكبر. الله أكبر. هذه الملاحظة حدا له في إشكال عليها؟ إذا حدا له سؤال تفضل. تفضل. ماذا نقول عن الأصح والأسانيد؟ نعم، هذه العبارة تكررت، هذه تعلق، هذه الصحيح فقط وليس وليس الحسن، صحيح فقط. يعني ليس هنالك اتفاق بين العلماء كلهم على سلسلة معينة بأن أصح الأسانيد، ليس هناك اتفاق، وإنما في آراء واجتهادات. عالم يقول أصح الأسانيد مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا من أقوى الأسانيد طبعا، وعالم يقول عن سند آخر، وعالم عن سند ثالث يقول أنه أصح الأسانيد، فكل ما قيل فيه أصح الأسانيد فهو صحيح، صحيح لا شك، وأنه في درجة طيبة من الصحة يعني. أما يعني ينبغي أن نعلم أنه ليس هنالك اتفاق على سلسلة معينة بأنها هي أصح الأسانيد. تمام؟ نعم. طيب، أيضا مما يعني من السلاسل المشهورة في الحسن، نحن في بحث الحسن، من السلاسل المشهورة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، هو بهز وأبوه حكيم، وأبو حكيم معاوية، وجده حيدة، حيدة صحابي رضي الله تعالى. فهذا هذه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، هذه سلسلة مشهورة في من صححها، ولكن أغلب المحدثين على أن هذه السلسلة من سلاسل الحسن، من سلاسل الحسن. أيضا من سلاسل الحسن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده، هو عمر ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمر ابن العاص، يعني آخر سلسلة عبد الله بن عمر، يعني عمر صحابي، وأيضا عمر عبد الله بن عمر بن العاص أيضا صحابي، فآخر السلسلة صحابيين يعني، أما أولها فليسون الصحابة إنما من تابع التابعين، عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، أيضا هذه من سلاسل الحسن. وإن كان ترجمة هؤلاء عمر بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمر ابن عمر، هذه لا شك في صحة السلسلة، في صحة هؤلاء الرجال وأنهم من درجة عالية، حتى الإمام البخاري لما سئل عن هذه السلسلة فقال هؤلاء الناس، قال هؤلاء الناس، شوف هذا المدح من الإمام البخاري والثناء على هذه السلسلة. ولكن السلسلة بحد ذاتها فيها مشكلة، لذلك نزلت إلى درجة الحسن من الصحة إلى الحسن. ما هي المشكلة؟ المشكلة أنه الضمير في قوله عن جده، هذا الضمير الهاء جده عائد على من؟ جد من؟ هل هو جد عمر أم جد شعيب؟ عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده، عن جد عمر ولا جد شعيب؟ فإذا قلنا إنه جد عمر فجد عمر محمد، ومحمد ليس صحابيا تابعي، فإذا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحديث مرسل، فالحديث مرسل ضعيف، صح؟ وإذا كان قلنا إنه جد شعيب فجد شعيب عبد الله بن عمرو بن العاص، ما وهو صحابي ما في إشكال عليه. هذا هذه المشكلة في بحث طويل حول هذه المشكلة، والإمام النووي الله يرضى عنه في المجموع يبحث هذه المشكلة ويأتي بروايات كذا يرجح الاتصال في هذا ولا يرجح الإرسال يعني. ولكن المهم أن كلام المحدثين حول هذه السلسلة ونزولها إلى درجة الحسن من درجة الصحيح إنما هي هذه المشكلة، مشكلة هذا الضمير عوده على من؟ على عمر ولا على شعيب؟ فما هذه؟ ما معنى حسن صحيح؟ نعم حسن صحيح يعني نعم الآن أتكلم فيها، ولكن المشكلة الأولى تبع سلاسل الحسن في شيء إشكال حولها؟ عمر بن شعيب عن أبي عن جدي، باز بن حكيم عن أبي عن جدي، ما في إشكال. طيب هذه أيضا يعني قضية أخرى، حينما يقول المحدث حسن صحيح في أحاديث بيقول حسن، حين يقول صحيح وحين يقول حسن صحيح، والذي يكثر من هذا والذي يكثر من هذا إنما هو الإمام الترمذي رضي الله تعالى. الإمام الترمذي كثير في جامعه يقول هذا حديث حسن صحيح. الأئمة يعني يشرحون هذا الكلام، وخير من تحدث به وأفصح عنه بعبارة ناصعة يعني إنما هو ابن حجر رضي الله تعالى في شرح النخبة، يقول مختصر كلام ابن حجر يعني في هذا إنه كلمة حسن صحيح تحمل معنيين وليس معنى واحدا. المعنى الأول إذا نظرنا إلى هذا الحديث فوجدنا له طريقا واحدا، يعني فتحنا الترمذي لقينا في حديث حسن صحيح، رجعنا إلى أول الحديث بدأنا بالسند فوجدنا قرأنا كله فوجدنا سندا واحدا. فهذا هذا الكلام ماذا يعني؟ يعني أن هذا الحديث لأن له سندا واحدا فهذا السند هو ما بين الحسن وبين الصحيح، ليس صحيحا وليس نازلا إلى رتبة الحسن، بل هو بين فهذا يسمى حسن صحيح، بمعنى حسن أو صحيح. ابن سول يعني كأنه حذف حرف العطف أو، فهو حسن أو صحيح، هو مترددا بينهما. هذا قسم. القسم الآخر إذا قال حسن صحيح ولكن رجعنا إلى الترمذي مثلا فقرأنا الحديث من أوله فوجدنا له سندين أو ثلاث سنين مثلا، لو وجدنا هذا فالحكم يختلف. الحكم هنا أن سندا من أسانيده واصل إلى درجة الصحة صحيح، وسند آخر أو أكثر من سند هو لا في رتبة الحسن. فهذا أيضا يقال عن الحسن صحيح ولكن بمعنى أنه حسن في سند وصحيح في سند آخر، حسن في سند وصحيح في سند آخر، الأول حسن أو صحيح والثاني حسن وصحيح. فالرتبة الأعلى حسن صحيح بمعنى حسن وصحيح، هذه رتبة أعلى، والرتبة الأدنى منها صحيح، أن تقول هذا حديث صح. الرتبة الأعلى حسن صحيح بمعنى حسن وصحيح، هذا أعلى. الرتبة الأدنى أن تقول هذا حديث صحيح. الرتبة الأدنى من صحيح أن تقول هذا حديث حسن صحيح بمعنى حسن أو صحيح، وليس حسن وصحيح، حسن أو صحيح، هذا الرتبة الثالثة. الرتبة الرابعة أن تقول هذا حديث حسن. تمام؟ واضح هذا التفصيل؟ لا. وكما ذكرنا الذي يكثر من هذا إنما هو الإمام الترمذي رضي الله تعالى. في من يعني أيضا يعني في تركيز على الحسن عند الإمام أبي داود الله يرضى عنه في سننه، له قاعدة يشير لها وينقلها عنه الإمام النووي في المجموع ويعتمد على كلام أبي داود كثيرا في المجموع، يعني حين تقرير الأحكام الفقهية المستنبطة يعتمد على كلام أبي داود في كتابه. أبو داود يقول إنه معنى كلام أبو داود الله يرضى عنه أنه إذا رأى الحديث صحيحا فيقول الحديث صحيح، وإذا رأى حسنا يقول الحديث حسن، وإذا رأى ضعيفا يضعفه، يعني يصرح بهذا. ولكن يقول أما إذا أطلقت القول، يعني روى الحديث وما علق عليه بشيء، لا قال صحيح ولا حسن ولا ضعيف، ما قال شيء أبدا أبدا، إذا أطلقت القول فهو عندي صالح. هكذا هذه عبارة الإمام أبو داود، إذا أطلقت القول فهو عندي صالح. الإمام النووي رضي الله تعالى يقول أبو داود يقصد بكلمة صالح أنه حديث حسن. إذن هذا مما ينبغي أن نستفيد منه في قراءتنا لكتاب سنن أبي داود رضي الله تعالى. إذا وجدنا حديثا عند أبي داود لم يعلق عليه فهو عند أبي داود، يعني هو أبو داود يعتبره حديثا حسنا. تمام؟ واضح هذا الكلام؟ في شيء إشكال غيره؟ ما في شيء. طيب خلصنا من الحسن ولا في عندكم شيء حوله؟ طيب نبدأ بالضعيف. وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. طبعا يعني نحن هلا بتعريف الحديث الصحيح، وأيضا لو دخلنا نحن في تعريف الحديث الحسن في تفصيل القيود مثل ما دخلنا في تعريف الحديث الصحيح بيطلع معنا نفس الشيء، ما طلع معنا بتفصيل القيود في الحديث الصحيح أنه لما قال ما اتصل إسناده إلا يخرج المعلق ويخرج المدلس ويخرج المرسل والمنقطع، كل ذلك يدخل في الحديث يدخل في الحديث الضعيف، يخرج عن الحديث الصحيح ويدخل في الحديث الضعيف. أيضا في الحسن ما أن نفس الشروط الخمسة ينبغي أن تتحقق كما تحقق في الصحيح ينبغي أن تتحقق في الحسن. أيضا يخرج في تعريف الحسن يخرج من هذه القيود هذه الأحاديث كلها. فلذلك قال لك وهو أقساما كثر، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، فهو الضعيف فهو أقساما كثر. قدم التمييز، الأصل أن يقول وقد كثر أقساما، يعني كثرت أقسامه. مر معنا منها بمجرد السرد، سردناه سردا كما قلنا المعلق والمدلس والمرسل إلى آخر ما هنالك، وكلها ستأتي معنا بالتفصيل. نعم، لذلك قال في تعريف الحديث ضعيف وكل مع رتبة الحسن قصور، يعني قد يكون صحيح أو حسن أو نزل عن هذه الرتبة، فهذا خلاص يعد حديثا ضعيفا. أما الضعيف فهو ما نزل عن رتبة الحسن إلا أن الضعيف له الكثير من الأقسام. نعم، لذلك قال فهو أقساما كثر، يعني كثر أقساما. أوصلها بعضهم إلى 80 قسما وأزيد. نعم، يعرفها الغائصون في بحر العلم ماهرون فيه. نعم، في المطولات موجود تفصيلات كثيرة جدا في هذا. والمهم هنا أن نعلم أن كل ما نزل عن رتبة الحسن كائنا ما كان فهو ضعيف. كائنا ما كان، طالما أنه لم يبلغ درجة الحسن فهو ضعيف، إلا أن يكون ضعيفا معتضدا بأحاديث ضعيفة أخرى تعبده فترفعه إلى درجة الحسن فيكون حسنا لغيره. هذا مر معنا هذا الكلام الصحيح، ثم الصحيح لغيره، ثم الحسن، ثم الحسن لغيره. هذه المراتب الأربعة كلها تصلح للاحتجاج في استنباط الأحكام الشرعية، هذا مر معنا. أما الضعيف الذي لم يعتبر بغيره هذا خلاص حديث ضعيف، نصنفه ضعيفا ما لم يكن متروكا ولا منكرا فيحتج به في فضائل الأعمال. نعم. مثاله ما رواه الطبراني في معجمه الكبير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار. ما شاء الله. الحديث حكم ببعثه الزين العراقي في تخريج أحاديث الإحياء. نعم، أنا إحياء علوم الدين معروف، الكتاب مشهور في التصوف مشهور، ولكن من المآخذ على الإحياء كتاب عظيم من أعظم الكتب التي ألفت في تاريخ الإسلام كله. ولكن هو الإمام الغزالي يقول عن نفسه، يقول بضاعتي في الحديث مزجات، يعني ما عندي بضاعة، ما لست قويا في علم الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يورد في إحياء علوم الدين يورد بعض الأحاديث المنكرة أو دون المنكرة أيضا، أحاديث ضعيفة فيه، وكما ذكرت لكم أنه لا مانع من الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة على فضائل الأعمال، هذا لا مانع منه، هذا باتفاق الحفاظ كما يقول الإمام النووي. هذا الكلام هو صحة الاحتجاج لفضائل الأعمال بالحديث الضعيف يقول عنه الإمام النووي اتفق الحفاظ عليه. إذن هذا ما في كلام. الإمام الغزالي في الإحياء يستشهد بأحاديث هي ضعيفة أو شديدة الضعف، وهذا مما يؤخذ على الإحياء. ولكن هذه المشكلة الموجودة في الإحياء انتهت، نستطيع أن نقول لا وجود لهذه المشكلة. لماذا؟ لأن الزين العراقي ألف كتابا اسمه المغني عن حمل الأسفار في تخريج أحاديث كتاب الإحياء. طيب، تخريج الأحاديث كلها، تعرض للأحاديث الإحياء كلها من أولها إلى آخرها وفندها. طيب، إذا حديث فرض أن الإمام الغزالي جاء بحديث موضوع لا أصل له، طيب الآن لو قرأناه في الإحياء لا يخفى علينا أنه موضوع، الزين العراقي قال لك هذا حديث موضوع، إذن نغض النظر عنه، ما عاد في مشكلة بالإحياء. مشكلة الإحياء في بعض هذه الأحاديث انتهت هذه المشكلة، عرفنا كيف؟ طيب، يعني فالزين العراقي لأنه يعني في علم الحديث رجل متمكن جدا، وله ألفية العراقي، الألفية هي كتاب مشهور جدا في علم الحديث، ويكثر في ألفيته وشرحها السخاوي، يعني مثلا الألفية وشرح السخاوي مليء بالقواعد الحديثية، مفعم جدا بالقواعد، ويفيد كثيرا في تتبع القواعد المتعلقة بعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما مثلا بالمقابل تدريب الراوي كما الكتاب قوي وعظيم جدا جدا، ولكن فائدته ليست في الإكثار من القواعد الحديثية، وإنما فائدته في الإكثار من الأمثلة، يعني كل نوع يأتي من أنواع الحديث يسرد لك عددا كافيا وافيا من الأمثلة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيدها ونقد هذه الأسانيد إلى آخر ما هنالك. نعم، فالزين العراقي شو قال؟ تفضل. نعم، عيد الحديث. لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار. نعم، الإهاب الجلد. الجلد هذا اسمه إهاب. مر النبي صلى الله عليه وسلم بسخلة، يعني شاة صغيرة ميتة، فقال لماذا تركتموها؟ قالوا ميتة يا رسول الله. قال وإهابها، يعني جلدها، أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. فالإهاب الجلد، يعني إذا سلك الجلد، طبعا الجلد تبع الشاة الميتة موتا وليس المذبوحة ذبحا بتذكية شرعية، إذا كان مذكاة تذكية شرعية ذبح ذبح شرعي فإهابها طاهر، تمام، وليس بنجس، إهابها طاهر، كلها طاهرة إلا الروث والبول الذي فيها والباقي طاهر ما في شيء. فإذا كانت ميتة فإهابها نجس، يطهر هذا الإهاب بما بدبغه. نعم. طيب عم يقول في الحديث هذا إذا إيش أي ما إهاب، لو كان القرآن في إهاب يعني في ضمن جلد إنسان يعني ما مسته النار، وهذا ترغيب شديد جدا في أن يقبل الإنسان على حفظ القرآن الكريم حتى لا تمسه النار إن شاء الله تعالى. الله يكرمنا جميعا بحفظ القرآن الكريم إن شاء الله واجعلنا من أهله. نعم. وقال فيه ابن لهيعة، فيه ابن لهيعة، ابن لهيعة يعني أحد رجال السند، سند هذا الحديث. طيب ابن لهيعة معروف عند المحدثين أنه ضعيف، علماء الجرح والتعديد ضعيفون ابن لهيعة، خلاص الحديث ضعيف. نعم. وابن لهيعة ضعفه العلماء لاختلاطه وسوء حفظه، والله نعم. أعلم. يعني في مشكلتين ابن لهيعة، أول شيء سيء الحفظ، لا يتقن الحفظ، لو مرة ماشي الحال، أما إذا تكرر منه الغلط في الحفظ فيقال هذا سيء الحفظ، خلاص بنزل حديثة بنزل إلى درجة الضعف. هذا وقد اشترط العلماء للأخذ بالحديث الضعيف أربعة شروط. تمام. أوردها السيوطي في تدريب الراوي شرح تقريب النووي. نعم. يعني الأصل كتاب التقريب للإمام النووي، التقريب هو مختصر لابن الصلاح، مرت معنا الكلام عن مختصر ابن الصلاح. مختصر ابن الصلاح كتاب، مقدمة ابن الصلاح عفوا، مقدمة ابن الصلاح كتاب عظيم جدا في في في أصول الحديث، مصطلح الحديث، وكثير من العلماء من وقت ابن الصلاح إلى الآن العلماء يشتغلون في هذه المقدمة، كثير من المؤلفين اشتغلوا في هذه المقدمة ما بين شارحا ومختصرا ومحشا إلى آخر مهلك، يعني اشتغلوا فيها كثيرا. طيب اللهم صل على سيدنا محمد، شو العبارة؟ نعم، يعني التقريب إنما هو مختصر لمقدمة ابن الصلاح، ثم شرحه الإمام السيوطي. وذكرت لكم قبل قليل أن الإمام السيوطي أبدع بماذا؟ بكثرة الأمثلة، كل ما يأتي نوع يسرد لك عددا من الأمثلة، وهذا رائع جدا ويفيد كثيرا في تدريس مصطلح الحديث. نعم. الأول أن يعمل به في فضائل الأعمال لا في استنباط الأحكام. تمام. أن يعمل به، هذا أول شرط من الشروط بعده عن الأحكام، ينبغي أن لا نستنبط منه الأحكام إلا أن يكون معتضدا بغيره حيث وصل إلى درجة الحسن، ما عاد اسمه ضعيف، هذا صار اسمه حسن لغيره، تمام، سمينا حسن لغيره، هذا خلصنا منه. أما الكلام في الحديث الضعيف الذي لم يعتضد بغيره، هذا ما يزال ضعيفا، هذا ممكن أن نأخذ به ونحتج به في فضائل الأعمال لا في استنباط الأحكام، هذا أول شرط من الشروط ألا نحتج به في أحكام الشرع في الحلال والحرام. نعم. ثانيا، نعم، لما قلنا أن لا نأخذ هذا الحديث في الأحكام، مثلا عندما نرجع إلى كتب الفقهية مثلا في موضوع الوضوء، مثلا في موضوع الوضوء مثلا، يعني من المصحف ومن السنة التشبيه كلية مثلا، وفي شرح مثلا يعني يأتي بمؤلف حديث من الضعيف، ونحن قلنا أنه لا نكون بالأحكام، فالفقه لا يدل على أحكام. نعم، شوف هلا هو يعني مقصود تخليل تخليل الأصابع في اليدين. نعم، هلا شوف لما كان مثلا يعني سرد لك فرائض الوضوء في الآية الكريمة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. انتهت الفرائض. بيبقى السنن منها ما ثبت بحديث صحيح ومنها ما ثبت بحديث ضعيف. إذا إجا حديث ضعيف ما نكون عملنا فيه بالحلال والحرام، ما نكون عملنا فيه باستنباط الأحكام في المعاملات أو في العبادات التي ينبني عليها الحرام والحلال. أن يكون أن يخلل أصابعه فهذا سنة، لو خلل أصابعه أو لم يخلل أصابعه فالأمر سواء، عرفتي؟ فهذا لا مانع منه. من أحاديث ضعيفة يعني لا يجوز؟ نعم، مو ضروري، ليس ضروريا، إلا أن يقول الفقيه، والفقيه لا يقول ذلك، إلا أنه هذا فرض من فرائض الوضوء ويكون معتمدا على حديث ضعيف. أنا لا أقول أن كل الفقهاء على هذه السوية وعلى هذه الشيء، في بعض الفقهاء يحتجون ببعض الأحاديث ضعيفة لأنه يعني مثلا يجد قرينة من القرائن أن فتاوي السابقين، فتاوي السلف، عامة السلف أو كثير من السلف أفتوا بهذا. طيب يعني ألا هذه الفتاوي من علماء السلف ألا تعضد هذا الحديث ضعيف؟ يعني يترجح لديه هذا، ولكن الأصل في الحديث الضعيف ألا يستنبط منها أحكام الحلال والحرام، وإذا فعلها بعض الفقهاء فيكون له شيء رجح له هذا الفعل. نعم. ثانيا أن يكون الضعف غير شديد فيقول نعم يعني ضعيف، نعم يحتج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لكن لا أن يكون شديد الضعف. في فرق بين هذا حديث ضعيف وهذا حديث شديد الضعف، فرق بينهما. معناه شديد الضعف أنه منكر أو متروك، وجاء معناه والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. إذا روى حديث لحاله، يا أخي هذا لحاله روى وهذا مخرج الشغل كله، هذا في أدنى درجات المحدثين من حيث العدالة أو الضبط أو كذا، في أدنى الدرجات، فهذا لا ينبغي أن يتفرد. فإذا تفرد فهو فحديثه منكر أو يكون متروكا، متروك إشكاله أكبر. أدنى درجات الحديث وهو أقربها إلى الوضع هو المتروك، أقربها إلى الموضوع، ما في بينه وبين الموضوع أي درجة، قريب جدا من الموضوع. فأن يحتج حتى بفضائل الأعمال بالحديث المتروك أو المنكر هذا خطأ. يحتاج الحديث ضعيف نعم، أما شديد الضعف بمعنى المنكر أو المتروك لا. واضح هذا؟ نعم. فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه عرفت كيف؟ وصل لدرجة النكارة منكر. ثالثا أن يندرج تحت أصل معمول به. نعم، يعني أي عمل من الأعمال التي ينبغي أن يقوم فيها ويحتج فيها بحديث ضعيف بده يكون في أصل شرعي، أصل شرعي يشهد لها. هذا تخليل أصابع في الوضوء ليست تنزل تحت أصل شرعي وهو حث الشرع على النظافة، فغسل إيده نظافة هذه، ولكن النظافة الأكثر أن تخلل من الأصابع، أليس كذلك؟ وهكذا يعني الحديث ضعيف ينبغي أن يكون مضمونه ينزل تحت قاعدة شرعية عامة، تحت أصل عام من أصول الشريعة. رابعا أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد صاحبه الاحتياط. نعم، يعني طالما أنه حديث ضعيف فلا يقال في الحديث الضعيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقال هذا القول، إنما يقال روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا. أرضكي الإمام النووي رضي الله تعالى في كتابه المجموع شرح المهذب لإسحاق الشيرازي